إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، كما نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيد علينا هذه الأيام ونحن أشد تمسكا بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلام والإسلام. ما زلنا نواصل بحول الله وقوته في أسماء الله الحسنى، فمعرفة الأسماء أسماء الله وفقه هذه الأسماء ودلالة هذه الأسماء تجعل الإنسان يتوصل إلى أمر هام، هو في أن يحب الله وأن يعرف الله وأن يعتمد عليه وأن يتوكل عليه وأن يفوض له الأمر وأن يثق فيه. فما من إنسان عرف الله بأسمائه وصفاته إلا وكان محبا لله وكان مطمئنا بهذه المعرفة، لأن الله سبحانه وتعالى يغنيه عن العالمين. فالاسم اليوم بإذنه سبحانه اسم عظيم وأسماؤه كلها عظيمة، إلا أن هذا الاسم من ظاهره يظهر للإنسان بالإطمئنان ويظهر للإنسان بالحب، ألا وهو اسمه الودود. الودود اسم من أسماء الله، تودد الله إلينا بالآلاء والنعم، فنحن ننعم بنعم الله، فكان على المنعم عليه أن يحب المنعم المتفضل، وهذا أمر طبيعي أن الإنسان يحب من أكرمه ومن أنعم عليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أكرمك الله، فما هو الواجب؟ أن تحب هذا الكريم وأن تشكره على إكرامه لك. فاسمه الودود مأخوذ من الود، خالص الحب، الود خالص الحب، والودود يقال هو الرحيم وهو الحبيب. والودود المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية. الودود بمعنى الواد وبمعنى الموجود، لأن الودود إذا أخذنا المعنى الذي يأتي به أهل اللغة وهم يقولون فعول بمعنى فاعل، وذلك يعني الواد أي المحب لأنبيائه وملائكته وللصالحين من عباده. الله سبحانه وتعالى ودود يحب الرسل الأنبياء الملائكة الصالحين، وبالمقابل المودود المحبوب لهم، بل لا شيء أحب إليهم، يعني الله سبحانه وتعالى يحب الصالحين ويحبه الصالحون. الله سبحانه وتعالى هو يحب الصالحين، ويحب الله كذلك الصالحون يحبون الله. فإذا أحبك الله لا تعذب، لا يعذب الله من يحب. إذن حب الله هو الغاية المنشودة في هذا الدين، أنت تعمل ليحبك الله. وكثير من الناس يعمل ليحبه الناس، والناس لا يملكون شيئا. إذا أحببتك الدنيا من أولها إلى آخرها ولم يحبك الله فلا فائدة من كل هذا الحب. وإذا أحبك الله ألزم من في السماء الملائكة وألزم الصالحين في الأرض أن يحبوك، لأن الله إذا ما أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه، ونادى جبريل في الملائكة أن يحبوه، فأحبه أهل السماء فيجعل الله له القبول في الأرض. كل هذا أن الإنسان إذا عرف الله أحب الله. قال عليه الصلاة والسلام: زاغ طعم الإيمان. إذن الإيمان عنده طعم وعنده حلاوة، حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان منها أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. أن تحب الله ورسوله أكثر مما سواه، يعني ما في حاجة ثانية تجينا. حب الله مقدم على كل حب. إذا وصل الإنسان إلى هذا الحب، ومن الناس نوع من الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن يحب الله، ولذلك يحب الطاعة ويحب العبادة، يحب الرسل، يحب الحق، ويحب الشريعة، يحب الدين، يحب القرآن، يحب السنة، يحب ما يحب الله. تحب ما يحب الله، فيبدأ الودود هو الحبيب يود الناس الذين يعملون الصالحات. قال تعالى: محبة العبد وربه محفوفة بين محبتين. عشان ربنا يحبك انت قاعد بين محبتين، عشان يحبك دينش. وربنا في القرآن الكريم قال: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وحدوا ايمان شرعي، وعملوا الصالحات عمل موافق للسنة، بدع ما عندهم، سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني دول ما موحد وما بيحب التوحيد وما بيحب السنة، الله ما بيحبه. طب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا قام الإنسان بهذا الوجه إيمان صحيح شرعي وصرف العبادات كلها لله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالحا، بعد ذلك الله سيجعل لك هذا الود والمحبة في السماء وفي الأرض، سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا المودة وهذا الحب بين محبتين، يعني محفوظ بمحبتين، محبة قبلها ومحبة بعدها. العبد ذاته شان يحب ربنا، محبتك لربنا محفوفة بمحبتين، محاطة بمحبتين، محبة قبل محبة تجدي ومحبة بعد تحب ربنا، لازم يكون في محبة من ربنا برضه. محبة قبلها بها صار محبا لربه، هو ربنا اللي بيخليك تحبه، لأن ربنا بيشوف قلبك جوا، ما في قلب لا ربنا وتواب إلى الله، وأي شيء يقرب من ربنا هو دائره يكون ما عارف الدرب، لكن جوا الدين ده وتجاهه ديانة وحبا لله، ما عنده أي غرض ثاني، لأنه لو جبت غرض ثاني في الدين ده لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الدين ده عملته لوظيفة لتكسب به وتجلب وجوه الناس إليك عشان الناس كلهم ينظروا لك ويحبوك، إذا عملت الأشياء دي ما بتلقى أي حاجة. أما أنت دين ده متجرد فيه لله تجردا لله سبحانه، ما عندك أي غرض ثاني، دين بس لا الله. الزول ده ربنا بيسر له زي التوبة، التوبة ذات ما بين توبتين عشان ربنا يتوب عليك. قال الله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاغت عليهم الأرض بما رحبت وضاغت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال الله ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. الله يتوب عليك عشان تتوب. ربنا هو اللي يديك المحبة. الكلام ده مهم جدا، لأنه في ناس عندهم كتب يقولوا شو يقولوا ليك ربنا تحبه أو تعبده، أنت تطيع ربنا البداية منك تطيعه فيطيعك الله، أنت تطيع ربنا بعد ربنا يطيعك برضه، زي ما قال محمود محمد طه في كتابه الرسالة الثانية، قال طيع الله حتى يطيعك الله معوضا لفعلك، يعني يعوضك طاعتك، تطيعه عشان يعوضك طاعتك. ده مع البشر، يعني ده مع البشر تعوضهم حاجتهم لأنه هم الأدوك، لكن انت اصلا ما عندك حاجة، هو ربنا الأداك الحاجات كلها منه، هو وربنا يديك المال ويقول لك انفق من هذا المال ويقبل منك الانفاق، هو حبه اصلا من الاول حبه، ما انت ما عندك حاجة. الناس خرجوا من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا، في زول ولدوه عنده حاجة في الدنيا دي؟ ما عندك اي حاجة، اكان عند ابوك ولا عند اي زول الله الاداه، لان ربنا قال اصلا انتم بتطلعوا ما عندكم اي حاجة، انت طلعت من بطن امك عندك رصيد في البنك، عندك جيوب وعندك حياة تشد فيها، ولا عندك فهم تعمل حاجة انت، انت ما عندك اي حاجة. وربنا الاداك اداك حتى تلتغم السبي الرضاعة دي، ربنا الطفل خلاه يرضع يمسك السبي حق امه وحلمت امه ليه ويمس، يمس بدون هوى، يعني يضغط عشان يرضع، لانه لو في هوى ما بيقدر يرضع، لو فتح محل غيره ما بيقدر يرضع، لازم يقفل قفل للاخر بشلالبه زي يكفل ويمس عشان يقدر يرضع. هو يذبح السبي، من الذي علمه؟ الله. من الذي جعل له هذا؟ ده كله سوى لك انت وبقيت ابن ادم. فربنا انت ما بتعوض حاجه، ربنا ما بيعوض يعوضك حاجه عشان انت عملت له، هو اصلا انت ما عملت اي حاجه، لانه اي حاجه منه، اي حاجه من ربنا. فده كلام بيقولوه ناس يقول لك جابوا الدين في البلد، جابوا الدين في البلد، ده كلامهم، مش اقرا الكبار حقينهم، الناس الكبار حقينهم الكلام حقهم يوضع، يعني بيشوفوا عنده فضل على الله، لو اطاع الله يطيعه الله. هذا امر مخالف يؤدي بالانسان الى الكفر والعياذ بالله. فكان على العبد ان يعرف غدره ومغاضه. انت ما عندك اي حاجه، انت عبد فقير، حقير ذليل، ما عندك حاجه. فربنا سبحانه محبة قبلها بها صار محبا لربه. ربنا يلهمك ويديك قبل ما تحب، يخليك شان تحبه، يغدغ عليك من النعم ويعرفك هذه النعم. النعم الأدان لله ربنا، لو نحن ماشيين بها، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، ونحن نقدر نشوف مع المكابس دي، اديني صحن وصحن وحجز لي هناك، والترابيزه دي كده ودي قفلت، وانت شاكله ما بتقدر تشوف الشغل اللي جابه لك ربنا، ما تشوف. قال لك قبل ما تاكل شو الموضوع ده حقانا. فلينظر الانسان الى طعامه، الشيء لحد ما جاك هنا قال لك انا عملت كم حاجه عشان يجيك. الناس صببنا الماء صبا، المطر ده كان ما نزل الموت، بس الموت الناس تموت، يقول لك البطانة ما في مطر، الكردفان ما في مطر، القضار ما في مطر، الغريب ما جانا مطر، ما جانا مطر الناس ما زرعوا، الهلع والخوف، البهائم دي تموت، ما في حاجة. بعد شوية الرزق ده وقت تجيب، عشان تعرف الناس دي مأكلة ربنا، ما حس في ناس قايلين مأكلينهم ناس، الكون ده ما أكل ربنا. انت زود بتحوم ساكت، حتى الزراعة دي انت ما بتزرع، انت بتحرس وترمي الحبس، قاعد تزرع انت، انت بتزرع، انت بتحفر لك حفرة، الحفرة دي لازم حقتك، الوطن دي حقت ربنا، الحبس ده تزرعه ده حقه برضه، يدك اللي بالشفاء الحب دي حقته، ورميته بالحفرة دي ومشيت. البيقوم اللي فوق ده يقوم كيف؟ يطلع فوق ويبدا يجيب لك انزول. قال لك انت الاكل ده قبل ما تاكل ويجيك العيش ده وتسوي رغيف ولا كسره ولا براسه ولا اي حاجه. فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شغلنا الارض شقا فانبتنا. ربنا ينبت الحب، فالغ الحب والنوى، الحبة دي توقف ترميها جوا قاعد تجي تفتحها عشان تجيب التخ، تفتحها انت عشان تجيب فاصوليا، ما بترميها بالشمطة دي، لو قال لك امسكها بيدك دي ثلاثة يوم لحد ما تقوم خليها فاتحة، ادينا واحد فاصوليا، ادينا فول، ادينا ما عارف ايه، وادينا شنو، وده ما اقول له ما سوى ربنا وسوى ليه. قال ليك عشان تشكروا عشان تحبوا. ما بتحب يا اخي انت لو زول الزعف يديك فول بالقروش ولا زول اللي احترمني منك ما بيأخرني بالدنيا طوال وبالقروش تحبه يا اخي. ربنا اداك مجان ما بتحبه عشان كده ربنا لو ما عرفك النعم دي عشان تحبه تبقى انت في مشكلة. عشان تحب الله القضية هي ما كلام الكلام ده ما اي زول بيعرفه. تجيب كتاب وتقرأ منه الكلام ده اي زول بيعرفه. في ناس عندهم فصاحة وبلاغة واي حاجة لكن القضية في ان الله يحبك وربنا ما بنغش تغش الدنيا دي كلها لكن ربنا ما بتغشه حاشاه سبحانه. لو قلبك ده تواب الى الله مايل لربنا وبحب ربنا طوالي ينزل لك الحب فتحب الله وربنا يشكر لك الحب حقك ده ما انت حبيته يشكر لك هذا العمل هو اداك له ويشكرك عليه. شفت النظام ده كيف حق ربنا ده يديك والاداك له تدي منه بسيط ما تدي كثير يديك كثير تدي قليل القليل اللي تديه ده يشكرك عليه. فربنا ودود عشان كده تحف محبة العبد محفوفة بين محبتين عشان كده ما تتعامل ساي انت اصدق مع ربنا واخلص له عشان ربنا يحبك ربنا ده بيغنيك عن العالم. والله اي ذو العرف ربنا مشكلة ما عنده. عشان كده الشيخ الاسلام كيف سجنوهم في السجن وفي قلعة دمشق ألف قريب 500 مجلد في السجن كتب القراءة الناس كلها ومألمة في السجن. قال حبسي خلوة كوني كنتني في محل براي أي أختلي بالله دنيا مش تضرب في التلفونات أنا أنت ما جايبين خبري وأنا مكفول والحقوني وأنا وأنت ما جايبين وتابلوا برا وأنا ما يا سف الناس اللي عرفوا ربنا أي حاجة مع ربنا عندهم أسمع حاجة. شكد الناس اللي يقوموا بالليل ويناجوا الله ويتعبدوا ويذكروا الله ولا في مرة عارفة ولا في راجل عارف ولا في ولد عارف شغل بينك وبين ربنا لأنك أنت بتحب ربنا بتقوم بالليل وتخلي النوم وتمشي له تدعوه وتتهجد وده كله تعمل فيه لأن ربنا رزقك حبه. لو ربنا رزقك حبه وحبك الله أداك. فمحبة الله سبحانه وتعالى بعدها شكرا من الله على محبة صار لها من أصفيائه المخلصين. ربنا ما خلاك انت من المخلصين من أصفيائه لأنه أي زول عرف الله فرجع زول ما مشنهد أي قسم ربنا أداله هو راضي به. ده ما معناه هو ما يشتغل لأنه في حديث بغدسي والحديث ما يعني ما أثبت صحته بيقولوا ناس كثير ومن ضمن هذه الكلمات في الحديث الغدسي يقول لك خلقتك لنفسي فلا تلعب وغدرت لك رزقك فلا تتعب. الكلام معناه صحيح. ربنا قال لك انا خلقتك بس تعبدني وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. اي ذول احب الله يعبد الله يعبد كيف يعبد بالجوارح ويعبد بالحواس يعبد بقلبه بلسانه يعبد تلقى يذكر الله ويشكر الله ويثني على الله. الناس يقول لهم الله والله والله ربنا ذا لو ما كرم وجوده ولو ما اي حاجة يجيب ربنا لانه بيحب ربنا. و وربنا غدر لك رزق قال لك فلا تتعب. مش فلا تتعب يعني معناه ما تشتغل، لا لا لا لا لا لا، تعمل الجوارح ويتوكل القلب. الجوارح تعمل لأن الدين ده ما فيه عدم شغل، ده ما فيه، انت جوارحك تعمل وقلبك شنو؟ يتوكل على الله. اي زول بدا عمل هاي خلاص تتوكل على الله، رزقك كثير قليل كان ما عندك مشكله. مش تقول والله يا اخي الموضوع ده كده ما بيجي. فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الموضوع ده مهم، الجوارح شنو تعمل والقلوب شنو تتوكل. ما تتوكل على شغلك ولا تتوكل على ذراعك، اقول لك الحمد لله انا بس متكل على ده ذراعي اخدر اخدر، اقول لك انا ما عندي شغل انا متكل على يديدي بس. اقول لك انت تتوكل على الله، انت ما عندك اي حاجه، يدك دي طيب كان وقفت قبيل وكنت بتاكل من صغير لحد ما اشتغلتها، يدك دي كانت وين؟ اكلت كيف؟ قبل ما يكون عندك يد وتشتغل انت قاعد تاكل لحد بيجيب قدر ده، القبل ذا كان كيف؟ فالجوارح تعمل والقلب يتوكل. يبقى الانسان عليه ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح. انت تعمل والباقي ده على ربنا، يديك تربح تخسر اي حاجة دي ربنا لحبه لك، تخسر مرة يديك مصيبة تمرض، لأن ربنا إذا أحب عبد ابتلاه، لأن الابتلاء يخلي الزول يتضرع إلى الله. أي إنسان أصابته البأساء والضراء ربنا قال لعلهم شنو يتضرعون. أنت تجيب حاجة وتمرض أنت نشيط كلمة تسأل تجري جاي وتجري جاي، لكن مما تبقى أنت والليل الناس نايمين كلهم أنت ما قادر تنوم، يا لطيف يا الله يا الله، وتدعو بإخلاص. ها في ذول كان ما قبضوا كده ما بدوا إلا يقبضوا، من يقبضوا بمش لأ الله رصد، لكن عنده قوة ما بيرجع لربنا. فربنا ده كله بيعمل للعبد الذي استطاه وأحبه. فالودود هو الذي يحب أولياءه وأتباعه، يحب الرسل وأتباع الرسل. شفت الناس اللي بيمشوا السنة دي؟ حتى الناس قالين مش بالسنة ده كلام سيء. أي زول بيمشي بالسنة الله بيحبه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا جعل له حوارين وأصحاب. أي نبي عنده أصحاب، عنده حوارين، عنده حوارين. أول حواري، أول حواري اعتز به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما طلب مشرك المباردة في مشرك والجبال البلد كلها جبال وكالصح في الناس من يبارد، الناس المعاه خافوا خليه ضده، زول نزل معه وقال ثاني وزول نزل معه وقال ثالث، الثالث دي لو قال الرسول بينزل، لكن ما ممكن الصحابة كلهم قاعدين والرسول شنو تخلوا الرسول ينزل. فنزل صحابي جديد دمنا ده الزبير بن العوام. قال الزبير بن العوام ده كان شغلته بس حرب، حصانه ده وسيفه ودرع جاهز بس لأي حاجة. فطوالي وثب عليه الزبير على الجبل أو على الجمل، إذا هو راكب في الجمل أو هو واقف في الجبل، الزبير ده من الوطاء الطالب رجل سموه. فغضب عليه وقطع رأسه وألقاه بين المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير من العوام. الحيران يلا من هنا وامشي لقدام. تقدر تبدأ حوار تشغل حق الدين تجيب مع السنة مش تعيش ميت. يعرفوك إلا في الهلال والمريخ. غلبناكم وغلبتونا وديناكم وديناكم وقال ناس يبكوا ناس يبكوا ناس يتباكوا فيشنو أمك ماتت؟ لا. وهكذا يعيش الناس والناس لا يحبون السنة. وليس الله من أنصار السنة كده ذاكر لا لا لا صار السنة دي معناها تنصر السنة. محل جيت السنة دي تجيب معه تنصره وتجيب عديد تجيب عديد لأنك الحياة الثانية بتجيب عديد في أكلك في شرابك. والله الواحد لو دار تشير منه الشبر من بيته ليخلي عكاز ليخلي سكين ليخلي مسدس يجيك واقف برا. أما السنة ومشيت الدين ده كله ولا آخر ناس ما بسمه الكلام ما عنده رجالة مع السنة. شفت ناس الزبير من العوام ده شفت الوقوف ده مع السنة كيف؟ الزبير بن العوام جيش أضعاف مضاعفة للمسلمين وهو غائب هو واقف قدام والناس كلهم شباب. قال له تقدم قال له ترسل شي قدامنا ونحن وراه. قال لهم لن تستطيعوا. هم قالوا يعني يمشي للعدو طوالي كده بس قدام هنا يعني يصل للصف الاول. قال تقدم ونحن من خلفك. فتقدم قطع الصف للاخر وجراجع ثاني شد المشركين ذل للاخر وجراجع. الناس من محلتهم ما زال ما قال من الزول يدخل جوا يتوكر كل نص نار بارين من طرف طرف صيد. السنة دي الناس ما جابوها صيد. السنة انك انت تلتزم بها لان بحب السنة يحبك الله. قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عشان ربنا يحبك ذاته ويديك الحب انت تتبع السنة. اتباع السنة يجعل الانسان محبا لله. السنة تعتز بها وتفتخر بها وتتشرف بالتزامك بالسنة. تتشرف ما تدسى تتشرف التزامك بالسنة. بعدين الناس دي من زمان عندهم مشاكل كثيرة مع الحق ومع التوحيد ومع السنة. شعيب قال لهم انتوا زعلتم مني وغضبتم علي وكراهيتكم لي ما تضيع منكم الحق. ما في زول يقول لك عشانك انت انا ما بعمل الحجر. لا عشان هو خليك انت تعمل لله الله صحيح. من يوم كنت تعود ان تعمل لله ما تعمل لزي الحاجة. لانه لو بتعمل للناس ما بتقدر تثبت لك لدين. من عرض دينه للخصومات كان كثير التنبل. عمر بن عبد العزيز قال من عرض دينه للخصومات يعني مصادق لناس وكذا ويقوم يعمل معه مشكلة يقولهم يا زول هاي خلاص خليت الموضوع بالنص. تخلي دين تنقل كل مرة تنقل من ناس لناس. لكن لو دينك قال يا ربنا انت لو كفروا انت ما بتكفر معهم. فيبقى اذن اتباع السنة واتباع الرسل واتباع الرسل يحبهم الله. اي زول ربنا رسل الرسول انت تتبعه ربنا يحبك. لكن انت متابع لك واحد تاني مديك اوراد ومديك اذكار ومديك عبيدة ومديك حاجات ومشي وراه. الان السودان ده عنده مشكلة واحدة. السودان ما تشوف الجوطات دي. عندنا مشكلة واحدة في السودان ده بس مشكلة افراد الله بالعبادة. ان تكون العبادة خالصة لله بس. اذا صرفنا العبادة لله السودان مشكلة ما. لكن عشان ربنا يحبك ربنا عنده رسل. الرسل ده كلهم متفقين. الرسل متفقين كلهم. تختلف الأمات، أبوهم واحد، بمعنى أنهم في منهج التوحيد والعقيدة واحد، يقتدوا بالشرائع. معشر الأنبياء، الأنبياء كلهم أخوان لعلاه، زي الأخوان، الأب واحد، يعني المنهج في العقيدة واحد. الأمات مختلفة يعني الشرائع بتختلف، ذيك لحم الخنزير حرام، حلال هنا حرام، عندهم حاجة هناك حرام، عندنا حلال، وهكذا. لكن في التوحيد ده كلهم واحد، فيبقى حبك للتوحيد حب لجميع الرسل، اتباعك للتوحيد اتباع لكل الرسل، اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام هذا حب للرسل، وكذلك اتباع لهذا النبي في التشريع، لأنه عنده شريعة جارحة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني أي نبي عنده شريعة وعنده منهج يختلف من الثاني في الشريعة، أما في التوحيد واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل رسل. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. الرسل دول كلهم جو في العقيدة دي في التوحيد ده واحد. فيبقى عشان ربنا يحبه، ربنا الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعه، أتباع الرسل، يعني أي زول حسي متابع الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بيحبه، تلتزم بالسنة، ويحبونه، ربنا يحبهم، هم بيحبوا ربهم، والذين آمنوا أشد حبا شنو لله. انت لو ما بتحب ربنا بتناد ربنا، لا تقول يا فلان، تقول لي يا الله، يقول لك الموضوع ده انا والله رفعته الى الله، وفوضت امري الى الله، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. ليس العجيب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب. ما غريب ولا عجيب أن فقير يتودد إلى الله، يا ربي تديني وتعب، ما فقير وما عنده عجب. لكن أعجب من ده أن الغني يتودد لهذا الفقير، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تغربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته شنو هرولة. يا أخي ربنا محتاج لك، ربنا غني ما محتاج لك أحد، فكيف بالغني وأغنى الأغنياء يتحبب من فقير؟ الفقير يتودد للغني بحاجة طبيعية، لكن الغني يتحبب من فقير، ده مما يؤكد ود الله بأنه الودود، بأنه الرحيم، بأنه الحبيب، بأنه عنده هذه المعاني، لا يرضى لعباده كفرا ولا عذابا. لكن بعد ذلك المشكلة تبقى فينا نحن، مملوك يتزلل، لكن العجب من مالك يتحبب. انت مملوك، المملوك طبعا وضعه أصلا يتزلل ما عنده حاجة، لكن المالك يتحبب لهذا المملوك، هذا امر عظيم، ولولا ذلك لما كان الله سبحانه وتعالى يجعل المذنب عندما يتوب يتوب عليه ويكون محببا عنده، لان الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب شنو التوابين ويحب شنو المتطهرين، زول تاب ارتكب جرائم وتطهر منها، ربنا يحبه، ما بيحاسب بالفتح ولا لا لا ما في كلام فيه، لانه فيه كلام بيقولوه اسرائيليات، يقول لك ربنا يتوب عليك ولكن لا يوادك، ود لك ما في، بس بيتوب عليك في الخطأ. وهذا الكلام غير صحيح. ربنا يحب التوابين، يحب التوابين ويحب شنو؟ المتطهرين. البرجع ربنا بيحبه وبيتوب عليه. طيب، ولكن الأعجب من غني يتحبب، صغير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب أي مملوك يتزلل، العجب من مالك يتحبب. كفى بك عزا أن تكون له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. كفى بك عزا أن تكون له عبد، كونك تكون عبد لله هذا يكفيك عزة، وكفى بك فخرا أن يكون لك رب وتفتخر أنه هو ربك الذي رباك، الذي أنعم عليك، آواك وأعطاك وكساك، سغاك وغزاك. أنت تفتخر بأنه ربك، تفتخر وأنت تعتز بأنك تعبد الله وتتذلل إلى الله، لكن من الذل تتذلل لواحد زير وتنكسر لواحد زير، نزل في الدنيا وفي الآخرة. يا أخي دع عن ترى ابن شداد ما قلت، لا تسقني كاس الحياة بزلة بل فاسني شنو، أسقني كاس شنو العز شنو. عنتر ابن شداد قال كأس الحياة بزلة توهدوا الحياة كلها ويعيش، لكن بزلة أحسن منه كأس الحنظل بعزة في المعنى ده. وتكلم ما قصيدة معروفة في المعلقات، أي دول في الثاني المفروض يكون عارفه ولا خلوها. فعزتك في عبوديتك، عبوديتك لله، انك انت عبد يا ربنا بالعزة حقتك، وفخرك بأنه ربك ليس لك معبود سواه. ما بتمشي تتحشر لك في قبة ولا في محل كل مرة في تراب، وفي وين تراب يمسك واحد تراب، انت عارف الانسان ده من تراب، حياته كلها في التراب دي. اللي بتمشي تعبده هو من تراب ودفنه في التراب، يعني انت شغال تراب في تراب، لكن احسن لك تفتخر بعبوديتك لربنا. كأس الحياة بزلة كجهنم، ولا كيف؟ ذا ما قبل زول عربي ساي زول في جاهلية، ما جلس في جاهلية، حس ناس كثيرين متزللين للبشر. والله أنا سمعت رجل يا أخي ده كلام بس خلصت، ده عنده عقيدة في الناس، عقيدة في بشر، زول بيموت عقيدته ما في الله، ولا يعني ما بيقدر يشوف غير زول ده ما شايف يحس. كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. ومن عجائب وده سبحانه وتعالى أن تسبغ محبته للعباد محبتهم له. ربنا حب للعباد سابق حب العباد له. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم شنو ويحبونه. قدم حبه على حب الناس من ود الله سبحانه وتعالى. وليتعلم أي إنسان أن يرفق بالآخرين، يعني أنت ذاتك ما مبدي أي حاجة ومتعالي على الناس ومتغطرس ومتكبر. ربنا سبحانه الذي خلق هذا الكون هو يتودد لهذا العبد الضعيف. العبد يساوي شنو مع الكون ده؟ بالله الواحد مننا يساوي شنو مع السماوات؟ ومن السماء للسماء، السماء بعدها، السماء الأولى بالنسبة للثانية كحلقة ملغاة في فلاة حصى في صحراء، والثانية للثالثة دي زي ديك زي حجر في الصحراء. والتماس مع هذا الخلق العظيم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عبد ضعيف زي ده ربنا يتودد لك ويحبك، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة شنو على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم. أي زلد يتكلم في الدين ده ما يعين للناس، أجيل ذات برضه ولا ما برضه بعين كده، وذات هناك ما شايف الجماعة ما لك ما لهم يرضوا ولا يقعدوا، ما عندهم حاجة، هم تقول الكلام يرضي ربنا ولا تستغل به شغل، لأنه ممكن تدخل جوا في الحفرة دي ما في ذلك كلهم ذلك ما في. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، يعني الناس ارتدوا كلهم ما مهم، يعني ما نضر ربنا بحاجة، ربنا قال بيجيب واحد ثاني. يحبهم ويحبونهم، قلنا ربنا بيحب منهم أنبياءه رسله أتباع الرسل، ربنا يحب الملائكة أتباع الرسل. أنت تقول ما من أتباع الرسل ربنا يحبك؟ ربنا عنده رسول يقول لك أنصر السنة، يقول لك طريقتنا دي ما له طريقة دي مخالفة السنة، وطريقة الرسول ما له، الرسول ما عنده طريقة اسمها الكتاب والسنة، ما تجيب معه ما تأيده ما تنصره، ما قاعد تشجع حسن الفروه دي، ما تشجع ساي خليك مشجع، ما ممكن نلقى ذا المشجع ساي يشجع السنة دي. ناس يشجعوا السنة ما في فريقين كسروا الدولة القروش كثيرة عاملين فيها إلى هالسودان ومبركين شيوخ وعاملين شنو الله هزمهم لك شر هزيمة، لا يعتمدون على الله سبحانه وتعالى، لا يعتمدون على الله. واحد يقول لهم هتغلبوا هتغلبوا، قال نايمين على انهم هيغلبوا نايمين، قالوا لا وتبقى عليها قول القولين ده جم من كيف، لا قال لهم نسيت ايتين القرآن جابوا للكورة يا شنة، القرآن ده جابوا للكورة دي. طيب الناس اللي بيشيلوا كاس العالم ده القرآن ذاتهم عارفين شغالين ساي بلا قرآن، بلا قرآن شغالين ويغلبوا. والله يا أخي الكورة دي طالما ناس معتمدين على البشر أسأل الله ما تقوم لها قائمة في البلد دي أصلا، قدر ما يرفعوا رأسهم يهبدون يرمون في الأرض، أسأل الله ما تقوم لها قائمة. إلا يعرف الله، ومن نصر أنت شفت المشرك زمان، المشرك سألوه قالوا له الحرب بينكم وبين عدوكم كيف، قال وما النصر إلا من عند الله يديننا مرة ويديل علينا مرة. مشرك قال لهم النصر والله من الله، مرة ينصرنا مرة ينصر علينا، مشرك لا ذلك يقول لك مبركين وشيخنا أقوى من شيخكم وعندنا وناس وين وسحرنا أقوى من سحركم وكتغلبوهم يقولوا سحر سحر يا أخ ما تقتنعوا يا أخي اقتنعوا يا أخي الأندية دي أمرو تقفلها كلها جابت خيبة أمل حاجة جميلة والله جميلة جدا بعد ذلك قال جبتك الهلال مرق راجل من الريح يمرق كمان كمان هم ما دقى مرق عاملين قال ولاء وبراء ما في الدين ولاء وبراء في الكرة نحن وانتو وانتو زمان ونحن حتى هو ما عارف وشطبوا مننا وجابوا لنا من فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ليش غالين مع الله بيحبوا الله والله بيحبهم نظام كيف أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم شغلهم كله يجاهد في الدين تحت ربنا ينتصر ما بيعايلوا للوم والشكر حق الناس يشكروا يلوموا يمدحوا يقولوا الكلام ده لو عدلتوا لو عملتوا ما عندهم شغل بالموضوع زي إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية تدرك كان دار ترد ربنا ده هي إرضاء الناس غاية شنو لا تدرك لا تدرك واحد قال لي يا أخي دائما تضرب المثل بالهلال يا أخي نحن ما بنصلي معاكم نحن هلالات يا أخي جيب المريخ برضو يا أخي أنا مالي مال المريخ ولا الهلال والله يحجي سولين الناس زين كواريك ما في أي حاجة ما في يا أخي ذلك كان غالب وكان البلد دي ما قدرت تنجزها وطبعا في ناس بيعجبون الشغلة زي ده الفوضى زي دي لأنها بتسكت لهم الناس اشترينا بيكم وغلبنا بيكم وزورنا كيف والله النقاش حق الكرة زي بيجيب لي ضغط النقاش ذاته بيسمعوا بالجنب زي بيسمعوا بالجنب ساكت ده عشان جماعة هي نايمين وفي السوق من قبل أنا شفته نايمين في الأول وذكرت الكورة طوالك لأنه بيقولوا ده بيجوا هناك يعملوا جوطة في القهوة نايمين كانوا في القهوة ويعملوا ضجة في الكورة يجوا هنا ينملك لكن ربنا بيجيب ناس يحبهم وشنو ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين المؤمن يتذلل لأخيه المسلم الكافر ما بيتذلل له ونحن شغالين عكس إلا من رحم ربي قال الله سبحانه وتعالى طبعا الاسم ده جفه آيتين واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود دين قوم شعيب شعيب شو الرسل نظام كيف قال لهم أنا خايف عليكم مثل قوم نوح قوم نوح أو قوم شنو هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد بعد ذلك قال لهم استغفروا ربكم قال لهم يا ناس العاقل ما نتعرض شنو بغيره أحسن تتراجعوا من شغلكم ده أنا كرهيبكم ليدي خلوها لكن امشوا بالطريقه الصحيحه ربنا بيهلككم كما اهلك الامم من قبل قال لهم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ليه لانه الاستغفار والتوبه بتخلي ربنا يحبك اي ذول غلط وثاق ربنا بيقبل لانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ان ربي رحيم ودود ربنا قال إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود إنه هو يبدئ ويعيد دي الناس وقفوا مع التوحيد سماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود اسم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شنو شهود طلبوا منهم شنو وما رغبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيب. بس قالوا نمسك بها الله. من زمان المشاكل دي قائمة لحد عصر. مين تجد يتكلم يقول لك هذول الجماعة دول طبعا ناس عقايد خفوا شوية عمل حسابك نزل ناس عقايد. قلت قبل كم يوم نتكلم في غرية جانا زول طاير من البيت جاء من هناك وقف قدام وهاي يا اخي الحظ شوف وجمع واحد ثاني لكن الناس في الجامع والله رأيت رجل ما شاء الله رجل كبير واقف بكرة واحدة في الصلاة ما قاعد في كرسي واقف بكرة واحدة يا جماعة أزود بصلي بكرة واحدة كيف ورجل لحيته بيضة ونحيف تعيف ولابس سكين لأنه جنب الدهن فيها سكين مزع عكازه ده يخط ويركع ويسجد بكرة واحدة واحد قلت له الزول الجد شنو حصل هيا يا الجامع دول الناس قامت قربت تحصل حرابة جوا وعندنا ناس كان نايمين برا صحوا جوا جاريين قال لي يا زول الكلام ده كله خلي زول القرآن واحد رجل ده كان عاين في زول سايد مين معلومة بيتحرك كان عاين في ساكن بس ما جايب الزول جنبه دم وذاته عتر جوا قاع جنب الزول القرآن واحدة فقام جرع عصاية سكده قال لي يا زول مالك انت كان طوالي طلع قال لي أخوك دوم رح مين محله طلع طويل انت زول ما تكلف من الشيخ بتخوف لك زول ما تتفهم يعني انت ما تكلف من الشيخ ما خفته وانا ما تتفهم خاف منك انت انت التخوف انت عندك رجالة يا اخي انت كان عندك رجالة واقول لك وانا راجل زي كان عندك رجالة انت الرجولة انك انت تعتز بانك عبد لله وتفتخر بان الله ربك تفتخر أن ربك ربنا وتعتز بأنك تتذلل له وتنكسر لأنه خلق الكون لكن تاني راجل ما تتذلل ولا تنكسر فربنا قال الجماعة دين النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يا اخي ناس بيدخلوا ناس في في في خندق وحافر لهم نار ومولعينها وبيرموهم جوا بيموتوا جوا الناس سووا شو جريمات بشنو قالوا لهم امسكوا في الله حفروا لهم حفر ووقعوا جوا بالله كيف حسن احنا كان عمودين عمل زي ده كيف والله اظن الامواس تكمل في السوق دقن تنظمها اي زول احد يدقنوا يجدع حاجاته يقول لها زول سيدوك تبقى فيه حريف خير زول يعيش كدنا من شو الحظ في مرة شايلة ولدها دار فرجع خافت على ولدها خافت عليه وترمي في النار وتقع به قال لا يا أمه إنك على الحق فترجع وراء ده من الناس اللي تكلموا في المهد ربنا قال وما نغموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الغالب الذي لا يغلب الحميد المستحق للحمد والصناء دارنا نجي نحن نشكر لكم ناسكم قبل نشكر فيهم ونمدح لهم ونعمل لهم فراغ ولا نشكر الله هذه دعوة الله واضحة بينة ومن أراد أن يسلك هذا الطريق فليسلك هذا الطريق وهو على بينة منه بشدائده بما فيه من ابتلاءات ويصبر حتى يلقى الله وهو راض عنه شاكد ربنا قال سبحانه وهو الغفور الودود إنه هو يبدئ ويعيد الله ربنا زي ما خلقك يرجعك ويجيبك ثاني وكان في الموت تموت ما تموت للآخر حسب الدنيا دي ما تموت لا لا لا تموت يحيوك ثاني تتعذب ثاني يبقى الناس المسكوا في ربنا الله أداه الله بيحبهم. أي زول بيتكلم في التوحيد بيحب التوحيد، بيتكلم في السنة بيحب السنة الله بيحبه. ده ربنا يحبك بالدرك. تصدقوا هذا الطريق جادين ينفعكم ذلك في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الودود، الودود الفعال لما يريد، أن يمن علينا بوده وبحبه، وأن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بمعرفة آلائه ونعمه، وأن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه، وأن يرزقنا وإياكم التجرد والإخلاص والصدق في دعوته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أن تأخذ هذا الدين جادين، وذلك بالحكمة، وذلك بما أمر أن تداهن. المداهنة في الدين ممنوعة، ولكن أن تقول كلمة الحق لا تزيد من عندك غولا حتى يكون من كلام الناس، وإنما ركز على كلام ربك وكلام رسولك عليه الصلاة والسلام، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.